بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجب طلب الماء ثم يتيمم؟ يجب طلب الماء ولا يجوز له إلا يجوز له ولا يجوز له التيمم إلا بعد العجز عن الماء. طيب، إذا كان في بلد هو متيقن أن الماء غير موجود، فهل يجب عليه الطلب؟ ما لا يجب. إذا كان هناك تيقن أنه لا ما في هذا الوادي أو في هذا المكان، ما يلزمه أن يطلب الماء. طيب، ما هو الضابط لطلب الماء؟ يرجع ذلك إلى العرف. إن كان هناك الماء في بعد ومكان شاق ولا يستطيع الوصول إليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان هناك ما حوله قريب، فهنا يجب عليه أن يأتي بالماء ويتوضأ، بل ولا يجوه إذا تيمم مع وجود هذا الماء بقربه. إذا وجد الماء لكن حال بينه وبين الوصول إليه حائل، هذا يعتبر كالعادم. مثل ماذا؟ مثل مكان فيه سباع أو لصوص، أو يخاف على متاعه، أو يخاف على أهله، فهذا هنا في حكم العادم. إذا وجد الماء يباع بثمن مثله، هل يجب عليه أن يشتريه بدون تفصيل؟ طيب، إذا كان ما عنده فلوس، إذا كان يقدر ولا مشقة عليه، هنا يجب عليه إذا كان بثمن مثله. طيب، والمسألة التي بعدها، إذا كان يوجد الماء يباع لكن بأكثر من ثمن مثله، أي نعم، ها، إذا كان قادر عليه ولا مضرة عليه ولا مشقة في شرائه، فالواجب عليه أن يشتريه، يجب عليه أن يشتريه ولو كان بأكثر من ثمن مثله. إذا كان عنده ماء لكن يخاف إن يعني توضأ به أو اغتسل بقي بلا ماء، يتيمم، أي نعم، ونقل على هذا الإجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فهو إذا أخذ الماء وتوضأ به بقي بدون ماء ربما يتضرر ويحصل له يعني يحصل له ضرر، ويحصل له أيضا ربما شيء تلف وغير ذلك. هذه المسألة التي وصلنا إليها كذا. طيب، هذه المسألة مسائل متبقية. طيب، إذا وجد المحدث ماء لا يكفي للطهارة، إذا وجد المحدث ماء لا يكفي للطهارة، هذه قد كنا بدأنا بها. هذه المسألة رجل عليه غسل مثلا، ليس عنده من الماء إلا ما يكفي للوضوء، فهل نقول له توضأ بهذا الماء القليل الذي يكفي الوضوء ثم تيمم للباقي؟ مثال آخر، رجل عنده مثلا قليل من الماء، أراد أن يتوضأ، ما عنده ماء إلا الشيء القليل يكفيه مضمضة واستنشاق وأصل الوجه، يبقى أصل اليدين ومسح الرأس والرجلين ما في، فهل نقول لو استعمل هذا الماء القليل لبعض أعضائك ثم تيمم لما بقي، أم يلجأ إلى التيمم مباشرة؟ هذه المسألة. القول الأول، إذا وجد المحدث حدثا أصغر أو أكبر بعض ما يكفيه من الماء لطهارته، لزمه أن يستعمل ماء معه ثم يتيمم للباقي، وهو قول عطاء والحسن بن صالح ومعمر وداود، ورواية عن الشافعي وأحمد، وهو اختيار ابن حزم والشوكاني وابن عثيمين. حجتهم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا ولأنه وجد من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده فلزمه ذلك. القول الثاني، يقتصر على التيمم فقط. هذا القول الثاني، معنى هذا القول أنه إذا كان عنده عليه غسل وعنده من الماء ما يكفي للوضوء. على القول الثاني إيش يفعل؟ يتيمم ولا يتوضأ بهذا الماء، يقتصر على التيمم فقط، وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والمزني وابن المنذر، ورواية عن أحمد وقول للشافعي في القديم. قال البغوي هو قول أكثر العلماء، حجتهم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاقتضى ذلك وجوب أحد شيئين، إما الماء عند وجوده وإما التراب عند عدمه، فكوننا نوجب الماء والتراب معا هذا خلاف نص الآية. قال ولأن التيمم بدل عن الماء فلا يجمع بين الأصل والبدل. هذا القول الثاني في الحقيقة قول قوي، لكن الصواب هو القول الأول، قلنا الراجح هو القول الأول والله أعلم. قال الإمام أحمد في من وجد ما يكفيه لوضوئه وهو جنب قال يتوضأ ويتيمم. وقال الشيخ ابن عثيمين مثاله عنده ما يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، فيجب أن يستعمل الماء أولا فيغسل وجهه ويديه ثم يتيمم لما بقي من أعضائه. وسبب تقديم استعمال الماء ليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم. فحاصل هذه المسألة على القول الذي رجحناه أنه إذا كان عنده ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه أنه استعمل هذا الماء نعم لبعض الأعضاء ثم بعد ذلك يتيمم لما بقي يتيمم. مسألة أخرى، هل يشترط في التيمم دخول وقت الصلاة؟ هل يشترط في التيمم دخول وقت الصلاة؟ يعني معنى هذه المسألة أنه يعني إذا جاء وقت الظهر هل له أن يتيمم قبل الظهر بساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع، أم لا بد أن ينتظر حتى يدخل وقت الصلاة ثم تيمم ثم يدخل في الصلاة؟ هذه المسألة. القول الأول إن كانت الصلاة مكتوبة مؤداة لم يجوز التيمم قبل دخول وقتها. طيب قبل دخول وقتها هذا معروف، يعني صلاة الظهر إذا جاء لا يجوز له أن يتيمم قبل دخول وقتها بساعة أو أكثر أو أقل، لابد ينتظر حتى يدخل وقت الظهر يتيمم ثم يصلي. قال وإن كانت نافلة لم يجوز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه، وإن كانت نافلة لم يجوز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه. إيش معنى هذه المسألة؟ رجل صلى الفجر ثم جلس يذكر الله قليل، ثم ما زال الوقت في كراهة، ما زال الوقت وقت كراهة، ما خرج وقت الكراهة، قال سأذهب أتيمم من أجل أن أصلي الضحى. على هذا القول ما يجوز، ولكن الذي يجوز عند هذا القول ينتظر حتى يذهب وقت الكراهة ويذهب ويتيمم ويصلي ماذا ما شاء من النوافل ضحى نعم، لكن إذا كان وقت الكراهة ويقدم يريد أن يتيمم من أجل أن يصلي إذا زالت الكراهة يقال فيها على هذا القول لا، انتظر حتى يذهب وقت الكراهة، لأنك إذا تيممت تبقى تنتظر حتى تذهب الكراهة، إذن الواجب عليك أن تنتظر حتى تزول الكراهة ثم بعد ذلك تذهب وتتيمم وتصلي. قال وإن كانت نافلة لم يجوز التيمم لا في وقت نهي عن فعلها فيه لأنه ليس بوقت لها، وإن كانت فائتة جاز التيمم لها في كل وقت لها لأن فعلها جائز في كل وقت. طيب إن كانت فائتة مثلا اليوم ذكر أن أمس ما صلى الظهر وذكره في مثلا في وقت كراهة، صلى الفجر وذكر أنه بالأمس ما صلى الظهر، فإذا وقتها متى هذه الفائتة؟ وقتها متى ذكرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، فبما أنه ذكر هذه الفائتة وقتها حين ذكر مباشرة ولو كان في وقت كراهة، مباشرة يذهب ويتيمم ويصلي، لأن وقت هذه الصلاة يعني وقتها متى ذكر، هذا معنى. قال وهو قول، هذا القول الأول، وهو قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهو مروي عن علي وابن عمر وعمر بن العاص رضي الله عنهم، حجتهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قولي فلم تجدوا ماء، فاقتضت الآية أنه يتوضأ ويتيمم عند القيام وخرج جواز تقديم الوضوء بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإجماع، ويبقى التيمم على مقتضاه لأنه تيمم وهو مستغن عن التيمم فلم يصح، كما لو تيمم ومعه الماء. إيش معنى ما هو الاستدلال بهذه الآية؟ وجه الاستدلال بهذه الآية لهذا القول أي للقول الأول، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم، الآية. قالوا فظاهر الآية أنه لا يتوضأ إلا إذا جاء وقت الصلاة، ظاهر الآية أنه لا يتوضأ ولا يشرع في الوضوء إلا عند وقت الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم. طيب، وما دخل التيمم هنا؟ قالوا لأن الآية هي واحدة، بما أن يعني الوضوء لا يشرع إلا إذا دخل الوقت أو بدأ بالصلاة، إذن التيمم كذلك لأن الآية وسياق الآية واحد. طيب، قالوا الوضوء يجوز أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، حصل هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل الصحابة، ونقل الإجماع أنه يجوز أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة. قالوا إذن الآية تبقى على ظاهرها في التيمم، ويخرج الوضوء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا بالإجماع، هذا معنى الكلام، لأنه الإنسان إذ ربما يقرأ ويحصل له إشكال. طيب، القول الثاني يصح التيمم قبل وقت الصلاة، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري والثوري وأبي حنيفة وابن حزم واختيار بن تيمية وابن عثيمين، حجتهم أنه لا يوجد نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنع من التيمم قبل الوقت، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل الصحيح الخالي من النزاع. واحتجوا أيضا بالقياس على الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة، ولأن وقت يصلح للمبدل فصلح للبدل كما بعد دخول الوقت. وقلنا الراجح والقول الثاني، والله أعلم، نعم الراجح والقول الثاني، وأنه يجوز له أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة بساعة أو بساعتين أو بثلاث أو بأربع أو بأكثر من ذلك، ولا مانع، والذي منع ما عنده دليل. أي نعم. وأما الآية الذي تقدم عند القول الأول أيضا قد خرج هذه في سياق الوضوء، والوضوء نقل الإجماع وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا يجوز أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة، هذا إذا كان لا يجد ماء وعلم وتيقن أنه في بلد أو في مكان لا ماء فيه، أو كان لا يستطيع استعمال الماء، فهنا لو أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة هذا هو الصواب. مسألة أخرى، ما حكم التيمم لمن خاف على نفسه الضرر من استعمال الماء؟ ما حكم التيمم لمن خاف على نفسه الضرر من استعمال الماء؟ هذه الآن مسألة سندخل في مسألة أخرى. المسائل الذي تقدم ذكرها هي في ما إذا كان لا يجد ماء، أراد أن يصلي ما هناك ماء ولا حوله ماء ولا بقربه ماء، لكن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي ما إذا كان الماء موجود، حضر وقت الصلاة والماء موجود لكن لا يستطيع استعمال الماء، هذه مسألة يعني لا يستطيع استعمال الماء، لا يستطيع استعمال الماء إما لشدة البرد أو لمرض أو لجروح أو غير ذلك مما لا يستطيع معه استعمال الماء، هذه المسألة، هل يلجأ إلى التيمم؟ هذه المسألة. القول الأول، من خاف من استعمال الماء لشدة البرد فإنه يتيمم ويصلي جنبا كان أو محدثا أو جريحا. وهو قول جمهور أهل العلم. ودليل هذا القول قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: وفيه احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقل شيئا. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. طيب، هذا القول الأول، أنه من خاف من استعمال الماء لشدة البرد أو كذلك غير ذلك، إما لمرض أو مثلا جروح أو حريق أو غير ذلك، لا يستطيع، هنا يعني يلجأ إلى التيمم. القول الثاني: الجنب يغتسل ولو مات. القول الثاني: الجنب يغتسل ولو مات. روي هذا عن عطاء والحسن، واستدلوا بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والله أعلم، هذا يحتاج إلى بحث في أسانده، إنما هذا هو الذي نقل أنه يقولون هذا. طيب، القول الثالث: يتيمم لكن عليه الإعادة سواء كان مسافرا أو حاضرا، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد. والقول الآخر لهما أن إن كان الآخر لهما إن كان مسافرا لم يعد، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. هذا القول الثالث في التفصيل، إن كان مسافرا يعني يتيمم ولا إعادة عليه، وإن كان حاضرا أي في الحضر وليس في سفر فإنه يتيمم ويعيد الصلاة. أي نعم، قلنا الراجح هو القول الأول، والله أعلم، الراجح هو القول الأول والصواب إن شاء الله أنه لا إعادة عليه. نعم، وعلى هذا يعني إذا اغتسل، إذا تيمم لأنه لا يقدر على استعماله بعد ذلك لا شيء عليه، إذا استطاع أن يستعمل الماء يعني لا إعادة عليه في الصلاة. والدليل لو لم يكن إلا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي تقدم ذكره. طيب، مسألة أخرى، كيفية التيمم. كيفية التيمم: القول الأول، التيمم ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين، وهو قول عطاء والأوزاعي ومكحول والشعبي وابن المسيب والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث. دليل هذا القول حديث عمار رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف. يعني هذا القول، القول الأول، التيمم ضربة واحدة كما تقدم، تأتي يديك تضرب بكفيك الأرض ثم ترفع، فإن كان علق باليدين تراب كثير لك أن تخفف إما بنفخ أو نفض، ثم تمسح وجهك وكفيك. هذا القول الأول، ودليل ذلك حديث عمار رضي الله عنه في الصحيحين تقدم نحن فيه. طيب، القول الثاني، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول أكثر العلماء، وهو مروي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم، حجتهم حديث عمر رضي الله عنه، حجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. أخرجه الدارقطني وهو ضعيف مرفوعا، والصواب فيه الوقف، رجح الوقف الدارقطني والبيهقي وغيرهما. طيب، قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر أن هذا قول الشافعية، أي القول الثاني قول الشافعية: واحتج أصحابنا بأشياء كثيرة لا يظهر الاحتجاج بها، فتركتها وأقربها أن الله تعالى أمر بأصل اليدين إلى المرفقين في الوضوء، وقال في آخر الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وظاهر أن المراد الموصوف أولا وهي المرفق، وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد، لا سيما وهي آية واحدة. قلت: وهناك أقوال أخرى. يعني معنى هذا القول وقول النووي: قال النووي: الشافعية يقولون التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لكن يقول: استدل أصحابنا بأشياء كثيرة وبأدلة كثيرة لا يظهر وجه الاستدلال، أي أن الاستدلال بها لا يستقيم. قال: وأقرب ما استدلوا به أو أقرب ما يستدل به الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال: هذا في الوضوء، والله سبحانه وتعالى ذكر أن أصل اليد إلى المرفق، ثم ساق الآية إلى آخرها وأطلق بالنسبة للتيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآية في آخرها، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: بالنسبة للتيمم إطلاق، لكن هذا الإطلاق نحمل على المقيد بماذا؟ في الوضوء، وأن الوضوء اشترط الله عز وجل أن أصل اليدين إلى المرفقين، إذن هذا المطلق نحمله على المقيد. نعم، لأن الله عز وجل ذكر في التيمم وقيده بالمرفق، وهذا في التيمم أطلق، نحمل هذا المطلق على المقيد، هذا معناه. قلنا: الراجح والقول الأول لحديث عمار رضي الله عنه روى الحديث وكان يفتي به، ولا شك أن هذا هو الراجح، حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه هو في الصحيحين، وكان أيضا يعني نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه كيفية التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وكذلك أيضا كان يفتي به. نعم، فعل هذا، فالصواب هو القول الأول، وأن التيمم يكون ضربة واحدة ماذا؟ للوجه والكفين. طيب، مسألة أخرى: حكم النية في التيمم. حكم النية في التيمم، تقدمت المسألة وأن النية واجبة في الوضوء والغسل والتيمم، والوجوب هنا معناه إيش؟ الشرطية. فلو أن الإنسان اغتسل على جنابه واغتسل تبردا، هل نقول هذا الغسل يجزئك عن أصل الجنابة؟ الصواب لا، لا يجزئه، ويجب عليه أن يغتسل مرة ثانية، بل يشترط. نعم، فإن صلى بذلك الأصل الذي نوى به تبردا وهو على جنابة لا يجزئه، وإن صلى فصلاته باطلة. وعلى هذا معناه هنا واجبة في الوضوء والغسل والتيمم، الوجوب هنا معناه أي شرطية، أي اشترط. نعم، تشترط النية، وهكذا سواء كان في الوضوء أو الغسل أو التيمم. مسألة أخرى: حكم التسمية في التيمم. حكم التسمية في التيمم، تقدم الكلام على التسمية في الوضوء وذكر الخلاف. أين تقدم؟ تقدم في الوضوء، والصحيح أنها مستحبة، وكذا هنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء خلافا ومذهبا، لأن التيمم بدل، والبدل له حكم المبدل. طيب، هذه مفهومة إن شاء الله. نواقض التيمم، قال ابن حزم رحمه الله: وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام. يعني معنى هذا الكلام: رجل تيمم، طيب، وصلى، ثم بعد أن انتهى من الصلاة أراد أن يصلي السنة، ماذا مس ذكره؟ هنا نقول: انتقض وضوءك، أعد تيمما آخر. أو مثلا أكل لحم الإبل، نقول: انتقض وضوءك، أعد تيمما آخر. أو قال مثلا يعني بالا أو كذلك تأوط، نقول أيضا يعني أنقل محل ثم يعني أعد تيمما آخر، انتقض وضوءك. فالحاصل أن نواقض الوضوء الذي تقدمت هي نواقض التيمم، هي نواقض التيمم إلا يزداد ماذا؟ يزداد فيما إذا كان عادم الماء فوجده. فنقول إذا وجد الماء نعم وجب عليه أن يمسه بشرته، ويعتبر هذا أيضا ناقض، كان على طهارة من طهارة التيمم. بعد ذلك وجد الماء، نقول هنا انتقض وضوءك يعني بوجود الماء. فنواقض التيمم الذي تقدمت هي نواقض الوضوء الذي تقدمت هي نواقض التيمم، ويزاد هنا أيضا إذا وجد الماء أيضا ينتقض وضوءه. وقال المرداوي رحمه الله: فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر بما يبطل الوضوء بلا نزاع، ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما وجب الغسل، وعن الحيض والنفاس بحدوثهما بما يوجب الغسل، وعن الحيض والنفاس بحدوثهما. يعني مثلا امرأة كانت على طهارة، جاءها الحيض، مجرد أن يأتي الحيض انتقض وضوءها خلاص ما لها أن تصلي، أو مثلا نفست انتقض وضوءها، أو مثلا أجنب انتقض وضوءه. قال بحدوثهما: فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت جاز وطئها لبقاء حكم تيمم الحيض والوطء، إنما يجب حدث الجنابة على ما تقدم. قال: فلو تيممت بعد طهرها، هذا الوقت الحفظ، يلا خير، شكرا لله.